فأذن ولقد جاء ثم أوحينا إليك

ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون واصبر وما صبرك إلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله.